لا يكاد يخلو منها الناس. هيجي معانا دلوقتي حالا ان شاء الله الغيبة كما سيأتي معنا ان احنا بقينا نسمع الغيبة ومش واخدين بالنا انها غيبة. ايه السبب؟ من كثرة سماع الغيبة. دلوقتي لو شفت الشيخ قاعد في مجلس بيدرس ومعاه سيجارة تزعل ولا متزعلش؟ كلنا ننكر عليه صح ولا لا؟ كلنا نعملها مشكلة. ليش؟ لو في مجلس والشيخ قاعد يغتاب ده فلان ده كذاب وجاهل ومنافق ومرائي وما بيعرفش حاجة ويؤذي المسلمين ويعمل ويسوي الشبه. ايوه جزاك الله خيرا مبسوطين رغم انها غيبة ولعلها اكبر من المعصية الاولى. لماذا؟ لاننا الفنا الغيبة. كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما عائشة قالت كم هي فقيها ولكنها قصيرة غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم اغتبتيها يا عائشة؟ قالت سبحان الله ما قلت الا صفة فيها بتقول انها ايه قصيرة بس. قال لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لغيرت. شاطر يا اخوي حافظ لكن بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ده اقل حاجة اما يتعامل معك واحد قصير في الارض كل قصير مكير. صح صح طويل ايوه لازم طويل يبقى هايف. غيبة غيبة يتعامل معك واحد تخين تقول كذا رفيع تقول كذا واحد يبصلك بصة تانية تعمل كذا. الغيبة صارت على ألسنة الناس اليوم مصيبة مصيبة والله والله والله لا يكاد يخلو مجلس منها فعلا واقعا. لو قعدت كده انا عايزك تروح مجلس بكره مثلا وانت في الشغل او في الكلية او في المدرسة او في بيتكو مع ابوك وامك مع زوجتك واولادك وقعد ساكت كده تأمل الكلام اللي بيتقال تلاقي 50% منه غيبة ونميمة. واقع نحتاج ان نتوب. تتوبوا؟ اللهم تب علينا يا رب. نحتاج ان نتوب كلمة تغير البحر عشان قالت انها ايه قصيرة. انا لو سمعت انها قصيرة ما كانتش زعلت من السيدة عائشة بس برضو غيبة غيبة. لو الكلمة دي كنت قلتها وهي قاعدة. عشان كده ربنا سمى المغتاب جبان. اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا بيأكل وميت. طب لو انت شاطر لو انت رجل صحيح كله وصح ما تقدرش. فالشاهد اول آفة من آفات الاختلاط الغيبة والنميمة. الغيبة ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. وقلت لكم قبل كده قصة تقي الدين السبكي مع ابيه لما قال له اختأ كلب ابن كلب دخل عليه كلب واحد في دهليز امشي يا كلب يا ابن الكلب. فدجرني والدي من الداخل قلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب؟ قال له مش الله انا بقول له امشي يا كلب يا ابن الكلب هو مش صحيح كلب ابن كلب؟ قال نعم ولكن شرط الجواز عدم قصد التعيين. شرط الجواز ايه؟ عدم قصد التعيين. يعني يعني لما ينزل محمد حسين من على الدرس النهارده واحد يقول له مثلا ايه اهلا يا استاذ قصدك ايه؟ ما انت بتعيرني ان انا مدرس يعني مثلا. هي دي كده الغيبة ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. تقول على واحد قصير واحد طويل واحد ده حتة مهندس ده ابن مبارح. ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. لما اقول حتة مهندس دي مش وحش هي مش وحشة بس انت قصدك ايه؟ قصدك التقليل من ثاني خلاص تبقى وحش. شرط الجواز عدم ايه؟ عدم قصد التعير. ان ما يبقاش قصدك تعير تقول له ده انت حتى من بلاء يا اخي قصدك ايه؟ تقول له نصيح حاج ده الناس بتفتخر انها من بلاء انت قصدك ما تلفش قصدك ايه؟ تعير هو ده حرام. غيبة النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. والرسول بيقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.